قال رحمه الله: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير ماضي من سواه اجعل كل ما له زك. تقدم معنى تعداد أفعال القلوب وكذلك أفعال التصيير. تقدم أفعال الباب التي على قسمين، منها ما يتعلق بالقلوب ومنها ما يفيد التحويل والتصيير مع ذكر الأمثلة. وذكر في ذيل البيتين بعض الأحكام التي تتعلق بأفعال الباب، فذكر من أحكام التعليق والإلغاء، وهذان الحكمان خاصان بما قبل هب. وقبل هب تقدم معكم، أعني رأى خالى علمت وجدى، ظن حسبت وزعمت مع عد، حجى درى وجعل اللذك اعتقد. وهب ما قبلها هذا الحكم به، قبل هب يقول. فهذا التعليق خاص بالأفعال التي ذكرت قبله معك، قبل هب هذه التي فيها التعليق وفيها الإلغاء. فقال: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. ومن قبل هب هو ما سمعت، رأى وخال وعلم ووجد وظن وحسبت وزعمت مع عد ودرى وحج ودرى وجعل الذي اعتقد. وهب هنا تقف، الذي قبل هب هذا الذي فيه الأحكام هذه التعليق والإلغاء. وأما هب وما بعدها فلا يدخلها التعليق ولا إيش ولا الإلغاء. فإذا الإلغاء والتعليق خاص بالأفعال التي ذكرت قبل هب، خاص بأفعال القلوب حاشا هب وتعلم. التعليق والإلغاء خاص بأفعال القلوب حاشا هب وتعلم، فلا يدخلهما مع أنهما من أفعال القلوب، لكن لا يدخلهما التعليق والإلغاء. والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا، هذا ضابط التعليق، إبطال العمل لفظا لا محلا لاعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل وبين المعمول، لاعتراض ما له صدر الكلام بين الفعل وبين المعمول، هذا ضابط التعليق. فالتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام معترضا بين العامل وبين المعمول. فهذا إذا رأيته فهو يكون من باب التعليق، إلغاء إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام رحمك الله معترضا بين العامل والمعمول. وهذا سيأتي معكم ما له صدر الكلام، لكن لما سنذكر هنا ما في مانع. فمما له صدر الكلام ويوجب التعليق الاستفهام: علمت أزيد ذاهب أم مقيم؟ علمت أزيد ذاهب أم مقيم؟ فهنا ما يصرح العمل، علمت أزيد قائم ذاهب، ولم يعملها وينصب يقول أزيدا ذاهبا. ليش؟ لأن هنا يجب التعليق لمجيء ما له صدر الكلام، هو إيش؟ الاستفهام، وهو الاستفهام، فلا يصلح العمل الآن. فقالوا التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام معترضا بين العامل والمعمول. علمت أو علمت أزيد ذاهب أم مقيم؟ فهنا جاء ما له صدر الكلام وهو همزة الاستفهام، وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده، هذه قاعدة، ما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده، فلا يصلح العمل. ومما له صدر الكلام أيضا يوجب التعليق ما النافي أو حرف النفي، تقول علمت ما زيد قائم، علمت ما زيد قائم، فلا يجوز الإعمال، بل يتعين الإلغاء لمجيء ما له صدر الكلام وهو ما النافية، وما النافية لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لأن لها صدر الكلام. وأيضا كذلك إن النافية علمت إن زيد قادم، علمت إن زيد قائم أي علمت ما زيد قائم، علمت إن زيد قائم أي ما زيد قائم، ولو أردت الإثبات لقلت علمت إن زيد لقادم، يكون فرق بين النافي وبين كما تقدم معكم. لكن أردنا النفي، علمت إن زيد مسافر، أي ما زيد مسافر. فهذا هو ضابط الإلغاء، هو إبطال العمل لفظا لا محلا. ما علة هذا؟ لمجيء ما له صدر الكلام معترضا بين العامل والمعمول، فإذا جاء ما له صدر الكلام معترضا بين العامل والمعمول فلا يصلح العمل. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وإن أدري أقريب ما يصلح العمل هنا لوجود إيش؟ همزة الاستفهام، ما يصلح العمل، فلذلك هنا رفع الاسم الذي بعد الهمزة، وإن أدري أقريب. واضح هذا؟ فهذا هو ضابط الإلغاء، إبطال العمل لفظا لا محلا. إيش العلة؟ لمجيء ما له صدر الكلام. فعلى هذا إذا عربت في الإلغاء تقول مثلا علمت ما زيد قادم، تقول ما نافي، علمت فعل فعل وما نافية، وزيد مبتدأ وقادم خبر، والجملة في محل نصب سدة مسد مفعولي إيش؟ علمه، لأنه إبطال في اللفظ فقط، أما المحل أزال العمل على ما هو عليه، تكون جملة في محل، لأن الإبطال في التعليق إنما هو في اللفظ، أما المحل لا زال له عمل هذا الفعل، فتكون هذه الجملة زيد قادم مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب سدة مسد مفعولي علمه، سدة مسد مفعولي علمه. هذا واضح، هذا هو ضابط التعليق، يأتي بين الفعل وبين المعمول شيء يمنع العامل من العمل في ذلك المعمول المتأخر لأنه له صدر الكلام، والقاعدة فيما كان له صدر الكلام أن ما قبله لا يعمل فيما بعده. ما هي الأشياء التي لها صدر الكلام؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، لكن منها الاستفهام، منها الاستفهام، ومنها أيضا النفي ما وإن ولا، ومنها أيضا كذلك إيش؟ لام الابتداء، علمت لزيد قادم، علمت لزيد قادم، لام الابتداء. ومنها أيضا كذلك لام القسم، كذلك لها صدر الكلام، ولقد علمت لتأتيني منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها، ولقد علمت لتأتيني، جملة لتأتيني هذه مع القسم الجواب في محل نصب سدة مسد مفعولي علمه، وعلم هنا علقت عن العمل لمجيء ما له صدر الكلام وهو لام القسم. وهل ستأتي معكم إن شاء الله بعد هذه الأبيات التي ذكرت، والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لا مبتدا أو قسم إلى آخره، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، سيذكرها فيما بعد. لكن نحن الآن نريد نعرف هذه الأحكام التي ذكرها هنا، فهناك أحكام تتعلق بأفعال القلوب خاصة بها، ومنها هذه الأحكام التعليق والإلغاء، فهذان حكمان خاصان بأفعال القلوب، ويستثنى من أفعال القلوب إيش؟ حب وتعلم، هذه ما يدخلها التعليق ولا الإلغاء. عرفنا التعليق أليس كذلك؟ إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام، كالاستفهام وكالنفي إلى آخر ما أشرنا إليه، وسيأتي معنا إن شاء الله بأوسع من هذا. هذا واضح. طيب، نريد نعرف حقيقة الإلغاء. الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا لتقدم العامل أو تأخر أو توسطه، لمعذرة، لتأخر العامل أو توسطه. هذه حقيقة الإلغاء، إبطال العمل لفظا ومحلا، ما في عمل أبدا لا في المحل ولا في اللفظ، إبطال العمل لفظا ومحلا لتوسط العامل أو تأخره، لتوسط العامل أو تأخره. زيد ظننت قائم توسط العامل، وهنا يجوز الإلغاء، أو كذلك تقدمه أو كذلك تأخره، مثل زيد قائم ظننت، فهذا ايش يسمى؟ هذا الإلغاء. فالإلغاء ضابط هو، أو التعليق مع الإلغاء، نعم، هو إبطال العمل لفظا لا محلا، وعلة الإبطال لتوسط العامل أو ايش؟ أو تأخره عن المعمول، لتوسط العامل أو لفظاً ومحلاً وش قلتنا؟ ما لكم؟ نعم، إبطال العمل لفظاً ومحلاً لتوسط العامل أو تأخره، هذا هو الإلغاء. مثال التوسط: زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم. مثال تأخر العامل مع الإلغاء: زيد قائم ظننت. والفرق بين الإلغاء والتعليق أن الإلغاء جائز والتعليق واجب. الإلغاء جائز والتعليق واجب، فيجوز أن تعمل، يجوز أن تهمل، فتقول زيدا قائما ظننت، وتقول زيد قائم ظننت. وأيضا مع التوسط تقول زيدا ظننت قائما، وزيد ظننت قائما، هذا وهذا جائز. فالإلغاء جائز والتعليق إيش؟ ضروري، لا بد منه، لا بد منه، واجب ولا يجوز في غير هذا. هذا واضح، فهذا هو الفرق بينهما. والتعليق يكون لمجيء ما له صدر الكلام، والإلغاء يكون بتأخر العامل أو بإيش؟ أو بتوسطه. هذا واضح، فهذا هو بالنسبة لذين الحكمين. قال الناظم: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب. انظر إلى هب فيما تقدم معه، وهذه الأحكام يعني تتعلق بالأفعال التي ذكرت قبل هب. هب وتعلم من أفعال القلوب، لكن هذان الحكمان لا يدخلان فيهما. فعلى هذا لا تقل زيد قائم هب، زيد قائم هب، أو زيد هب قائم، هذا لا يصلح، ما يدخل أفعالها. وكذلك في مسألة التعليق تقول هب ما زيد قائم، هب ما زيد قائم، هذا ما يصلح. فالتعليق والإلغاء لا يصلحان في عيش في هب وتعلم. ومثله أيضا تعلم، تقول زيد تعلم قائم خطأ، أو تعلم ما زيد قائم، أيضا هذا خطأ، لأن هذين الحكمين خاصان بإيش؟ بأفعال القلوب ما عدا هب وتعلم، حاشا هب وتعلم استثنى يعني. انتهينا من هذه الفقرة، واضحة الآن. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، أي هذان الحكمان خاصة بالأفعال التي ذكرت قبل هب، فيكون هذه الأحكام خاصة بأفعال القلوب، حاشا هب وتعلم، وحاشا أيضا كذلك أفعال التصير لأنها ذكرت بعد هب، فهي أيضا لا يدخلها إيش؟ التعليق والإلغاء، لأنها ما هي قبل هب حتى نقول يدخلها، وإنما ذكرت إيش؟ بعد هب. فيشمل من قبل هب، يشمل من قبل هب، هب وتعلم، وأفعال إيش؟ التصير، لأنها ذكرت بعد هب. قال: والذي كصير، وهب تعلم، والذي كصير، فهي ذكرت بعد هب، فإذا ما يدخلها التعليق ولا إيش؟ ولا الإلغاء، لأن هذا الحكم خاص بما قبل إيش؟ بما قبل هب، فيدخل التعليق والإلغاء. فإذا يدخل ظن ورأى وخال وعلم ووجد ودرى إلى آخر ذلك من الأفعال التي تقدمت هب في الذكر فيما تقدم. انتهينا من هذا. ثم ذكر رحمه الله أن من أفعال القلوب ما هو متصرف، يأتي منه الماضي، ويأتي منه المضارع، ويأتي منه الأمر، ومنها ما هو غير متصرف يلزم صيغة واحدة وهي صيغة الأمر فحسب. فقال: والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، والأمر هب قد ألزم كذا تعلم. أفعال القلوب منها ما هو متصرف، أن يأتي منه الماضي، ويأتي منه المضارع، ويأتي منه الأمر، يأتي منه اسم فاعل واسم مفعول. طيب، وهذا الحكم عام في جميع أفعال القلوب التصرف، إلا إيش؟ هب وتعلم لا يدخلهما إيش؟ تصرف. فإذا أفعال القلوب على قسمين: منها ما هو متصرف وهو غير هب وتعلم، ومنها ما هو غير متصرف وهو هب وإيش؟ وتعلم. هذان أفعال من أفعال القلوب لا يدخلهما إلغاء وتعليق، ولا يدخلهما أيضا إيش؟ تصرف، وإنما من زمان صيغة واحدة وهي صيغة الأمر، فيقال هب، هب أني فعلت كذا، أو هب، نعم، هب أني فعلت كذا، أي ظن واحسب أني فعلت كذا، هب أني أخطأت عليك، فرض أني أخطأت عليك، ظن أني أخطأت عليك، يعني سامحني أو شيء من هذا الشيء، كما قال الشاعر: طيب، فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكا، وإلا فاحسبني امرأ هالكا، وظني امرأ هالكا، فقلت أجرني أبا مالك، وإلا فهبني امرأ هالكا. فهذا هب يلزم صيغة واحدة وهي صيغة الأمر لا يتصرف، ومثله أيضا كذلك تعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. هذا معنى قوله: والأمر هب قد ألزم كذا تعلم، هذان الفعلان لا يتصرفان، يلزمان صيغة الأمر، فأفعال القلوب منها ما هو متصرف ومنها ما هو لازم، فالذي هو لازم هب وتعلم، وما عداهما متصرف من أفعال القلوب. ثم ذكر ما ينبني على التصرف وعدم التصرف، فقال: ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، أي المتصرف من أفعال القلوب تعطيه نفس الأحكام في إيش؟ في الماضي. فالمضارع يعمل نفس عمل الماضي، عندنا علم، يتعلم، يعلم، إلى آخر ذلك. فما أعطيت للماضي من أفعال القلوب المتصرفة، ما أعطيته للماضي من أفعال القلوب المتصرفة، أعطيه إيش؟ الأحكام، أعطيني ما عدا الماضي للمضارع للأمر إلى آخر ذلك. اعلم زيدا قادما، اعلم زيدا قادما، تقول أيضا كذلك: يعلم محمد زيدا قادما، يعلم محمد زيدا قادما، إلى آخر. زيد عالم محمدا قادما، زيد عالم محمدا قادما، وهكذا. فما أعطيتني الماضي من المتصرف من أفعال القلوب من الأحكام، تعطيه إيش؟ تعطيني المضارع وما عدا ذلك من التصرف. وكذلك هذا العمل يكون، وكذلك أيضا إيش؟ التعليم والإلغاء، يدخل أيضا غير الماضي مما تصرف من الماضي، هذا واضح. والمقصود بالتصرف ما سمعته، أي أنه يأتي من الماضي المضارع والأمر إلى آخره. والمقصود بعدم التصرف أي أنه يلزم صيغة واحدة، وصيغة الأمر كهب وتعلم مثلا. انتهينا من هذا. فالحاصل الذي أخذناه اليوم، أخذنا بعض الأحكام التي تتعلق بأفعال الباب. فمن الأحكام التي أخذناها التعليق والإلغاء، وهذان الحكمان خاصان بأفعال القلوب حاشا هب وتعلم، لا يدخلها تعليق ولا يدخلها أيضا كذلك إلغاء. عرفنا ما هو التعليق وما هو الإلغاء. التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام مانعا من العمل في اللفظ، هذا التعليق يقال له التعليق. الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا لتوسط العامل أو تأخره، لتوسط العامل أو تأخره. مثال التوسط: زيد ظننت قائما، هذا التوسط. مثال التأخر: زيد قائم ظننت. الفرق بين التعليق وبين الإلغاء أن التعليق واجب وضروري، لا بد منه إذا وجد المعلق، لا بد منه. وأن الإلغاء إنما هو إيش؟ جائز، يجوز أن تجري الإلغاء فيها عند توسطها وتأخرها، ويجوز أن تجري فيها العمل، واضح هذا. وأيضا كذلك الإلغاء يكون بسبب، إيش؟ مجيء ما له صدر الكلام، التعليق، يكون بسبب مجيء ما له صدر الكلام، والإلغاء يكون بسبب تأخر العامل أو توسط إيش؟ العامل. ثم أخذنا شيئا آخر أيضا في مسألة التصرف في أفعال القلوب، فهي على قسمين: منها ما هو متصرف ومنها ما هو غير متصرف. فغير المتصرف هب وتعلم، غير المتصرف، والمتصرف ما عدا هب وتعلم من أفعال القلوب. ثم أخذنا حكما في المتصرف أنه يعطى نفس ما أعطي إيش؟ الماضي. فما تصرف من الأفعال المتقدمة أفعال القلوب نفس الحكم يأخذه، فيأخذ التعليق والإلغاء، ويأخذ أيضا العمل، يأخذ التعليق والإلغاء من الأحكام، ويأخذ أيضا إيش؟ العمل. فما كان للماضي يكون لإيش؟ لما تصرف منه المضارع والأمر إلى آخر ذلك. نقرأ الأبيات حتى يكون قد اتضح إن شاء الله مقصود الناظم. قال رحمه الله: قال: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب، والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم. الأمر هب قد ألزم، وكذا أيضا عيش تعلم ألزم الأمر، فهو غير مصرف. طيب، من قبل هب والأمر هب قد ألزم، كذا تعلم. ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، أي علم، كل ما له زك تجعل غير الماضي. إن شاء الله هذا واضح. سبحانك اللهم.